بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من التعليق على كتاب حلية طالب العلم، نبدأه على بركة الله تعالى. أحسن الله إليكم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ، فإن ذلك يوجب لك الغرور وله الملل. ولا طيب، تناديه هو باسم مجرد. ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بطالب العلم كيف يتعامل مع شيخه. طبعا الشيخ الذي يدرس الإنسان هذا يكون بمثابة أستاذه، أو أحيانا قد يكون بمثابة والده، فإنه هو الذي يعني يربيه في الجانب الإيماني كما يربيه والده في الجانب الدنيوي، وللشيخ على تلميذه فضل، فنحن نحفظ فضل مشايخنا علينا ونشكر لهم هذا الذي قدموه لنا من العلم ومن النصح ومن البذل لأوقاتهم وما شابه ذلك لكي يفيدونا، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عما أفادونا به خيرا. فتعاملنا معهم ينبغي أن يكون بالأدب وبالاحترام. فذكر هنا عددا من المسائل التي تتعلق بهذا الأدب الذي نتعامل به مع مشايخنا، ومن ذلك أننا نوقر هذا الشيخ الذي نتعلم عليه، وسبب ذلك أننا إذا لم نحترم هذا الشخص أيا كان فلن نتعلم منه. أنت لن تتعلم من إنسان تحتقره أو تزدريه، بل حتى المعلومة التي ستسمعها منه فعند ذلك قد لا تقر في قلبك لأنك لا تسمعها من شخص أنت تحترمه. فينبغي علينا أن نحترم المشايخ وأن نضعهم في قدرهم الذي يستحقونه دون مغالاة في هذا الاحترام إلى حد ما يفعله بعض مريدي الصوفية من توقير زائد للحد لبعض مشايخهم، لدرجة أنه يرى أن هذا الشيخ لا يخطئ، يرى حتى هذا يعني واقع في بعض الطوائف المنتسبة إلى السلفية، حتى تجد أنه يعتبر كلام شيخه دليلا حتى لو لم يكن الشيخ المباشر، قد يكون هو شيخ شيخه مثلا أو كذا، يعتبر كلامه دليلا، يعتبر مخالف شيخه ضالا. يعني أنا قبل أيام نشرت مقطعا أو أعلق فيه على فيديو نشره بعضهم لعثمان الخميس، يقول كلاما فاعتبروا كلام عثمان الخميس باطل لأنه خالف شيخا من المشايخ الذين هو يعني شيخ شيوخهم أو كذا، اعتبروا كلامه باطلا لمخالفته كلام هذا الشيخ، لا لأنه مخالف الواقع، مع أنه هو أوفق للواقع من ذلك الشيخ الكريم. المقصود بارك الله فيكم، نحن نقدرهم مشايخنا، نقدرهم، نعزهم، ونحفظ لهم مكانتهم دون غلو وأكيد دون انتقاص. لابد أن يكون هناك إكرام، تلطف في العبارة، أدب في تناول الكلام، كذلك أدب في التعامل والتصرفات أمامه، كما أننا نتأدب أمام والدنا فكذلك نتأدب أمام شيخنا، كما نتأدب أمام يعني الكبار في السن، لا نكثر الجدال أمامه كذلك. طبعا هو يقول لا نتقدم عليه بالمسير، يعني إذا سرنا معه يعني نسير معه يعني في صفه هكذا يعني، أو إكثار الكلام عنده ومداخلته في حديثه ودروسه، يعني أحيانا الشيخ مثلا يتحدث في الدرس أو يناقش مثلا فيأتي أحد الطلاب ويقاطع، وهذا يعني شيء سيء لأن الشيخ يكون مسترسلا بالكلام ثم يقاطع فتنقطع سلسلة أفكاره، كذلك هذا لا يكون من الأدب. فإذا كل طالب سيقاطع فعند ذلك يعني سيكون الدرس يعني كأنه ليس بدرس. ولكن طبعا أكيد إذا كان هناك سبب معتبر قاطعه لأجله فهذا أكيد لابد منه أحيانا، يعني مثلا الشيخ مثلا يتحدث في لاقة الصوت مثلا غير شغال وهو معتمد عليه ليصل الصوت إلى أناس آخرين فينبهه الطالب، هذا لابد منه. بل قد يكون حتى في خطبة الجمعة إذا نبه الإمام على مثل ذلك جاز، لأنها حالة تشبه حالات الضرورة. لكن مقصود يعني المقاطعة والمشاركة أحيانا في الحديث وكذا لا، هذا إذا كان في درس لا يليق. طبعا عدم الإلحاح، أحيانا الشيخ يسأل عن سؤال فيجيب بجواب عام، قد لا يكون يريد أن يجيب الجواب الخاص فيلح عليه الطالب، يلح قد لا يكون يريد أن يجيبه لسبب ما، في واحد من الجالسين قد لا يريد أن يسمع مثل هذا الجواب لأنه يعرف مثلا عنده غلوب أو عنده تسيب وهذه المسألة لا تناسب أن يسمعها فئة من الحاضرين، أو مثل هذه المسألة قد يكون هو أساسا ليس عنده جواب عليها ويحتاج إلى أن يراجعها مثلا. يعني في فرق بين استنطاق الشيخ أو سؤاله لفهم التفاصيل وبين الإلحاح عندما ترى أنه لا يريد الجواب. نعم يعني، وكذلك مثلا في حضور الناس وما شابه ذلك، يعني دائما الإنسان يحاول أن يحفظ قدر هذا الشيخ بأن لا يلح عليه بطرق لا تناسب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطب تاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر إلى ما وانظر ما ذكره الله تعالى من لا تناديه باسمه مجردا، يعني شيخك اسمه مثلا عبد الله فما تقول يا عبد الله، يعني نعم في هو اسمه عبد الله يعني بالنهاية، ولكن مع ذلك في نوع من أنواع التوقيع والاحترام. مثلا أبوك أنت ما تقول له يا أحمد، أنت تقول يا أبي مثلا، فلا ينادى باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان. طبعا هذه أيضا هذه مسألة ترى نوعا ما تعود للعرف، يعني أظن أن كلمة يا شيخ أحمد يا شيخ عبد الله يا شيخ ممدوح إن كان قد تكون في عرف بعض الناس عادية، وقد تكون في عرف بعض الناس قلة احترام، يعني مثلا يناديه زميله يا شيخ محمد يا شيخ أحمد، أما تلميذه قد لا يكون في عرف بعض الناس هكذا، بل يناديه يا شيخ يا شيخنا. ومن الطريف طبعا من الأدب نحن نقول حتى للذي لم نتتلمذ عليه نقول له يا شيخنا. فمن الطريف أنا مرة كتبت لأحد المشايخ يعني تعليق أنه يا شيخنا كذا، فماسكين أنه هذا يعني هو الذي علمني وأنا يمكن هذا الشخص ما أعرفه أساسا، فبعض الناس يعني أفهمها قاصرة إلى حد ما. في كلمات تقال للاحترام، أنت ترى رجلا كبيرا في السن أنت تقول له يا عمي وهو ليس عمك، كذلك إذا كان شيخاً فتقول يا شيخنا حتى لو لم تتتلمذ عليه، هذا نوع من أنواع الأدب. قوله لا تخاطبه بتاء الخطاب يعني أنت، يعني حتى هذه مسألة تعود للعرف، وهو مثلاً أنتم حضرتكم أنا غالبا إذا كلمت بعض المشايخ يعني هكذا، ما نعم ما أستخدم تائر خطابي معهم من باب الأدب، وكذلك أقول يا شيخنا أو كذا، حتى لو لم أكن تسلمت عليه أدبا معه واحتراما. ولكن إذا الإنسان ما فعل مثل ذلك وقال أنت أو كذا عفوية، يعني خرجت منه هذه عفوية، فلا يقال أنك أنت مسيء للأدب، ولكن يعني في مراتب للأدب، في مرتبة عليا وفي مرتبة يعني أقل منها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. والتزم تغيير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. طبعا هنا هذه مسألة حرب الأعصاب، يعني بعض الطلاب يأتي ويمتحن الشيخ بمسائل، تجد هو بده يعرف أنه هذا الشيخ إيش وضعه، ما رأيك بالحاكم الفلاني، ما قولك في من يحكم بكذا، ما رأيك بالجماعة الفلانية، ما رأيك بالحزب الفلاني، هل يكفر الفلان الفلاني، هل ثم يدخل بمواضيع شرق وغرب. يعني هذا أسلوب لا يليق. نعم أنت مطلوب منك أن تعرف عقيدة هذا الشيخ، لكن تعرفها بالعموميات دون أن تأتي وتمتحن وتعمل مثل هذه الأشياء. كذلك هنا في مسألة الانتقال إلى شيخ آخر، هذا قد لا يكون إذا كان المجلس عام وكبير، يعني أكيد سيكون في طلاب يعني يحضرون بعض الدروس ثم لا يحضرون، لكن إذا كان مثلا طالب مميز والشيخ مهتم به ومهتم بوجوده، فعاد يعني من الجميل أن يستأذن ويقول له أنا لن أستطيع مثلا حضور الدروس أو ما شابه ذلك، خاصة إذا كان في مثلا مجلس قرآن، مثلا شيخ خصص لك وقت لقراءة قرآن ثم بعد ذلك أنت بدك تنتقل لشيخ آخر وما شابه ذلك، فهذا لابد أن تستأذن حتى يعني هذا الوقت الذي خصص لك ينتقل لغيرك. ففي مثل هذا أو كذلك الحديث إذا كنت مثلا، أو حتى في قراءة الكتب إذا كنت قارئا تقرأ عليه ثم بعد ذلك صار عندك ظرف معين أو تريد أن تنتقل أو في هذا الوقت ما عاد يناسبك أو لا تستطيع أن تقرأ، فلا بد أن يعني تخبره أو تخبر من هو مسؤول عن المجلس لكي يكون هناك بديل. فمثل هذه الأمور يعني قد تعرف بفطرة الإنسان. نعم أحسن الله إليكم. إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم. هي كلمة الأبوة الدينية يقول وتركه أنسب، يعني هي لأن هي شبيهة بطريقة النصارى، ولكن هي فعليا مستخدمة، تجد كثير من عندما نكلم المشايخ الكبار في السن يعني، فنقول يعني والدنا أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أنك أنت بمثابة والدي، فهذه تستخدم ولا يراد بها يعني شيء خارج عن العرف والمألوف. نعم أحسن الله إليكم. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة والمتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيم الجزائري، المتوفى سنة 1380 بالهجري من الهجرة رحمه الله تعالى، في البصائر: فإنه فائق السياق. طبعا هو بعد أن نبه على جملة الآداب، نبه أن لا نغالي في هذا الأدب إلى درجة أن يكون يعني التلميذ في يد شيخه كما يعني حتى هذه الألفاظ سيدي وما شابه ذلك، مع أنها قد تستخدم يعني عفويا، ولكن لا، هذا يعني في درجة من درجات التوقير يصل إليه الإنسان تكون حسنة، لكن أكثر من ذلك لا، يصير الإنسان يصير هذا خارج عن حدود الأدب إلى حدود التذلل والخضوع، فهذا لا يحسن بأهل السنة. كذلك خاصة الانحناء، الانحناء هذا لا يجوز أساسا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يعني بعض الطلاب تجده أنه يقلد شيخه حتى في طريقة الكلام، وإذا نظرتم في الإنترنت في شبيه محمد رسلان، شبيه محمد حسان، شبيه أبي إسحاق الحويني، شبيه، وهذه يعني يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يلبس نفس لباسه، نفس النظارات يجيبها، نفس ما بعرف إيش، يعني هذا قد يفعله الإنسان حبا أحيانا، قد يفعله الإنسان حبا، لكن ينبغي أن لا يصل هذه، يعني أنت تقتدي به بأخلاقه، تقتدي به بالشيء الحسن فيه، إذا كان عنده شيء ليس حسن لا تقتدي به فيه، لكن إذا كان شيء حسن وموافق للشريعة وكذا تقتدي به، لكن أن يصل إلى الهيئة والشكل وكذا لا حاجة إليه. نعم، أحسن الله إليكم. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق البائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. طبعا دائما الإنسان عندما يحدث ملأ من الناس ثم ينظر في وجوه، طبعا هو عندما يحدثهم سينظر في وجوههم، فإذا رآهم قد ملوا، هذا اللي ينعس، هذا اللي يتكئ، يشعر أنه يحدث ناس لا يريدون الاستماع. بعض الناس قد يفعل مثل هذه التصرفات، يعني أنا أقصد مثلا الاتكاء أو كذا، يفعله لأنه هو لا يستطيع أن يجلس، طبعا لا نقول له كلف نفسك فوق طاقتك، ولكن بعض الناس هو أساسا يعني خلاص جالس وهيك واضع يده على رأسه وكأنه جالس يتفرج على التلفزيون. هنا الشيخ أحيانا هو عندما يتكلم معك في قلبه حسرة، طب أنت ليش ما أنك شايل ورقة وقلم وتكتب، ليش ما أنك شايل كتاب وتتبع، أنت مو مهتم بالدرس، المشكلة منك ولا مني؟ أما أنا إما أنني أنا أعطي أناس لا يريدون أن يتعلمون أن يتعلموا، أو هم لا يجدون في ما أقوله خيرا فعليا. ولهذا يحسن بالطالب دائما لأجل نفسه قبل أن يكون لأجل شيخه أن يكون مهتما واعيا للدرس نشيطا لهذا الدرس. نشاط هذا الطالب واهتمام هذا الطالب يبعث الاهتمام حتى من الشيخ ونشاط الشيخ. يعني أنا عندما أرى أناس نايمين أمامي كيف يكون لي نفس وهمة أن أدقق في المعلومات وأعطي تفاصيل وأعطي فوائد وأنا شايف أمامي نايمين، حتى الدرس يمكن أنا ما أنتهي منه كمدرس بشكل عام. فنعم يعني ينتبه الطالب إلى مثل هذا. أحسن الله إليكم. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. هنا المذاكرة أحيانا في مجالس ليست مجالس علم، يعني في مجلس شرح كتاب أنت تكتب ولا تحتاج أن تستأذن، أحيانا يعني شرح ولا محاضرة ولا كذا تكتب. لكن إذا كان مذاكرة يعني أنت مثلا في جلسة ودية وتطارحتم بعض المسائل وذكرت فائدة من هنا فائدة من هناك، فأحيانا هو غير مستحضر المسألة 100%، فقد يبدي شيئا منها فتقول له أكتبها عنك، فقد يقول لك لا خليني أراجعها بالأول مثلا، فهذا هو المقصود. نعم أحسن الله إليكم. التلقي عن المبتدئ، احذر أبا جهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة احذر أبا جهل المبتدئ. لا أبا الجهل. أبا الجهل. نعم أحسن الله إليكم. احذر أبا الجهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه اليوم بدل من أن يسموا بالأصاغر صاروا يسمون بالأئمة، الله المستعان. نعم المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال موفق. سمعنا موفق. در هو ابن قدامة المقدسي. أحسن الله عليكم شيخنا. وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر، وانقطعنا. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن أناسا يقولون إنك أشعري. قال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربع: سفيه يعلن السفه وإن كان الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن يكذب. كنت لا أدري ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله عز وجل، صحيح النظر تكفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير والاعتصام يعني بالسنة سبحان الله، حافلة. أنا أقرأ كلامه وهو كلام يعني سديد جزاه الله خيرا، إلا أنك إذا نظرت إلى التطبيق تجد أن التطبيق في واقع الأمر مختلف عن التأصيل، بل الشيخ نفسه تطبيقه مختلف عن التأصيل. في كتاب آخر له اللي هو كتاب التعالم قال: لعن الذي يبدع العز بن عبد السلام وأمثال من الأشعرية. ثم هنا يذكر لنا أن ابن قدامة كان يعني ترك السماع على بعض على شيخ يعني لأنه سمع أنه أشعري. فيعني سبحان الله كيف يعني ما كان التطبيق أن نعم الأشعرية قد تستفيد منهم في جوانب الفقه مثلا، لا يعني غفر الله له، يلعن الذي يبدع العز بن عبد السلام وذكر أسماء أخرى. فيعني أمر غريب يعني سبحان الله. فالتأصيل حسن وسليم وسديد. وهنا كذلك يقول لك: فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. يعني في عندك شيخ مبتدع قد تأخذ منه، وعندك شيخ سني، واترك هذا المبتدع خذ من السني. ليش تأخذ من المبتدع؟ حتى مثلا لو كان موضوع لا علاقة له بالبدعة أساسا، خارج عن البدع، مجرد تجويد مثلا، مع أن التجويد فيه مداخل لأهل البدع على فكرة، مثل في مواضع في الوقف في القرآن في بعض الوقف والابتداء يعني قد يعبثون في أشياء. لكن المقصود حتى لو كان الموضوع نحو ولا شيء من هذا القبيل، إذا كان عندك السني فلا تأخذ عن المبتدع. والمبتدع أصاغر كما بين هنا، بينما الواقع التطبيقي تجد أن الذي يطبق غير هذا، بدلا أن يقال أصاغر يقال أئمة أو شيوخ أو شيء من هذا القبيل، أو حتى قد يرفعون إلى درجات أن يعني هو الله المستعان. عندما تجد من يقول لك الدين يسقط إذا سقط فلان وفلان وفلان من المبتدع، يعني هذه من الأشياء التي تجد كثيرا من المعاصرين وقع فيها بسبب شهرة هؤلاء الأشعرية وهؤلاء المبتدعة وكثرة مصنفاتهم، وأنها هي التي غزت البلاد على حساب مصنفات أهل السنة، وحققت ولم تحقق مصنفات أهل السنة بعد. فصار في هناك يعني تجد تفاوت بين التأصيل والتطبيق، والأصل إذا كان التأصيل صحيحا فلا بد من أن يطبق. يعني هنا هذا التأصيل صحيح، إذا وجدنا التطبيق يخالفه وكان التطبيق هو الصحيح أنك تأخذ عن المبتدعة وتعظم المبتدعة وتقول عنهم أئمة، فإذا هذا التأصيل هو الباطل. فإذا كان التأصيل باطلا فالمؤصل يعني واقع في خلل كبير. لكن إذا الإنسان أصل لك تأصيلا صحيحا ثم خالف هذا التأصيل، قد تقول عنده سبب لمخالفته التأصيل. فالذي يخالف التأصيل يؤصل تأصيلا صحيحا ثم يخالفه في التطبيق، عند ذلك أنت قد تقول يعني عنده شيء من العذر، عنده نظرة معينة، ولكن طالما أن تأصيله صحيح إذن هو على يحاول سلوك المنهج العلمي. لكن أخطأه. على سبيل المثال، لو جاءك شخص في علم الحديث وأصل لك تأصيلا سليما 100%، ثم لما نظر إلى هذا الحديث أخطأ فيه فبدلا من أن يصححه ضعفه، خالف تأصيله ولم يخالفه لسبب معتبر، فهل نحن نقول إنه هو لا يعرف في علم الحديث؟ لا، نقول لا، هو تأصيله في علم الحديث صحيح، لكن زل هنا في هذا الموضع، غفر الله له، يعني عادي زل، كلنا يزل في تطبيقه. فيعني ينتبه، هذا تأصيل، تأصيل نفيس، فلا نحيد عنه لأن غيرنا حاد. نعم، الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة، ومنابذة للمبتدع، ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، ولكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومواكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. يعني وكان السلف من السلف يحتسبون، يعني يتقربون لله، يحتسبون هذا العمل عند الله ذخرا لهم، ما هو؟ أن يستخفوا ويحتقروا المبتدعة. سبحان الله، الآن يحتسبون عند الله أن يحتقروا من يقول عن المبتدع مبتدعون. يا إلهي يا إلهي، إلى أي حال وصلنا؟ ويحذرون من مخالطة المبتدع ومن مشاورته. لا تستشره بأمر ولا تآكله، ما تجلس معه على طاولة الطعام، حتى لا يغتر الناس به، حتى لا يميل قلبك إليه. اليوم يقال لك هو أمامك، هو إمامك وإمام المسلمين، ويعني الله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم سنة 1389 بعد الهجرة رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. محمد بن إبراهيم هو مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز، وكان رحمة الله عليه شديدا في الحق، متمسكا بالكتاب والسنة، وله مواقف كثيرة تحمد له، حتى يعني ذكر عنه في سيرته من الخير الشيء الكثير، وورثه على ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ويعني ولكن سيرة الشيخ ابن إبراهيم ما أدري، هي كان لابد أن تكون أحفل، يعني الناس الآن لا تعرفه كثيرا. على العموم، هذه ليست حادثة فريدة من نوعها، بل حتى ورد عن سفيان الثوري أنهم كانوا يصلون، ناس كانوا يصلون على جنازة مبتدع مرجئ، فجاء سفيان الثوري حولهم فرأوه، قالوا يا سلام، الآن سفيان الثوري جاء يصلي عليه، فمر من جانبهم هكذا، تمشى أمامه كذا ورجع. إيش يريد؟ لماذا أتى؟ ليريهم أني أنا أعرف أنكم الآن تصلون، وأنا رأيتكم وأنتم تصلون، وجئت، يعني ما عندي مانع من القدوم، لكني تعمدت ألا أصلي على هذا المبتدع. هل الصلاة على المبتدعة حرام؟ لا والله، بل هي حلال. طيب لماذا لم يفعل هذا الحلال؟ إنكارا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم، ولكن لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الهيئة الكبار، العلماء، أهل الاقتداء، كانوا يتركون الصلاة على المبتدع. اليوم إذا نسيت ترحم على واحد من المبتدعة، يقال شوف ليش ما ترحمت على هذا المبتدع، ألا تراه إماما؟ أو مو إذا نسيت ترحم عليه، إذا قلت اسمه بدون ما تقول قبلها كلمة إمام، تمتحن فيه. نعم، المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خاطفة خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة التستري. أحسن الله إليكم. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا طبعا هي يطردونه. هذه الفتوى يعني في الواقع ليست فتوى صحيحة، ولكن هو يقول أن بعض الناس وصل به الأمر إلى أن يفتي بمثل هذه الفتوى، لأن فعليا المبتدع بغى على شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدع، وأمر به فأخرج. اليوم عندما يأتي، لو جاء واحد إلى مجالسهم وهو ينفي الاستواء لاحتفلوا به، لوقفوا له إجلالا واحتراما، خاصة إذا كان من هؤلاء الذين يعني يحترمونهم جدا. بل حتى من المعاصرين للأسف يعني صاروا، يعني سبحان الله، رأيت صور مع يعني لعلماء يعني من أهل الاحترام كذا مع أهل البدع بطريقة، لو كنا لا نعرف أهل البدع هؤلاء ورأينا هذه الصور لقلنا هذا من علماء المسلمين، ويجالسه هذا العالم وكذا. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. العامي مشتق من العموم، عامة الناس عامي، وليس من العمى، لأن المشتق من العمى العمي. لكن على العموم يعني نحن فقط نريد أن ننبه إلى هذه يعني الغاية من الكلام. يعني كما قلنا، عندما ترى الشيخ كبير جالس مع شخص من أهل البدع ومنبسط إليه وكذا، والشيخ الفلاني وما شابه، أنت ستظن أنه على خير، لن تظن أنه على شر. والشيخ الكبير هذا السني الشديد في السنة الذي يقول اهجروا أهل البدع، ويقول لك أهل البدع أصاغر، ثم تجده يمدح ذلك الشيخ، ستقول إذا هذا الشيخ أكيد يعني شغل عظيم، صح ولا لا؟ فهذا فيه إغرار، تغرير بالناس، وفيه إدخال لهذه البدع في قلوب العامة. قبل أيام، لسه يمكن البارحة أو أول البارحة، أرسلت فيديو لأحد الإخوة، قلت له شوف، واحد من المتصدرين الذين يزعمون أنهم أهل السنة وجماعة جايب كلام لواحد مبتدع، كلام بدعي، كلام أهل البدعة، يقول لك شوف فلان قال هذا الكلام وافق فيه أهل السنة، وهذا دليل أنه يوافق أهل السنة في هذه المسألة. طيب هو كيف راجت عليه هذه المسألة وظنها قول أهل السنة؟ لولا التعمية على بدع أهل البدعة والتحذير من أهل البدعة، بل وجدنا بعض المشايخ وقعوا في طوام عقدية، والله طوام كبير، وهم ينتسبون إلى السلفية، والناس ظنوا يعني أن هذا إيش، المحقق المدقق اللي عاكف على كتب أحمد بن حنبل والثوري والشافعي وغيرهم من أهل العلم، عاكف عليها عكوف. ثم بعد ذلك تجده أنه خالف في مسائل، لو قرأ متون صغيرة لابن تيمية ما خالف فيها. طيب ما الذي أدخل عليه هذه البدع؟ إلا أنه يقرأ في كتب أهل البدع ويقول لك أنا سآخذ الصحيح منها، فالتبس عليه الصحيح بالفاسد. فيعني شوف التأصيل كم هو جميل، هذا التأصيل جميل إلى درجة كبيرة، ولكن نسأل الله حسن التطبيق لنا ولغيرنا. نعم شيخنا، لو نأخذ استراحة قصيرة لأخ القارئ يريد أن يصلي. هو أنا قلت بعد يعني ساعة من البداية، لو في قارئ يعني يقرأ حتى ربع ساعة ثم بعد ذلك نستريح. أحسن الله إليكم، أكمل إلى أن يأتي قارئ آخر. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب كن سلفيا هنا على طبعاً الجادة. كتب المصطلح وآداب الطلب. الآن شوف، لو قلنا لواحد من الذين يروجون لأهل البدع ويدافعون عن أهل البدع خاصة الأشعرية، لو قلنا لهم اعطونا كتابا واحدا من الكتب المتقدمة في الرجال أو في المصطلح أنتم تطبقون القواعد التي فيه في التعامل مع أهل البدعة، لا يستطيع أن يأتيك بواحد فقط ولا بكتاب واحد. نعم أحسن الله إليكم. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للإقتناص والمخاتلة سبلا، فيفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب، وهطول الدمع وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ووهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. طبعا دائما المبتدعة تجد عندهم من الأشياء ما تغر الناس، يعني بعضهم تجد أنه حسن الثياب حسن اللباس كذا، له شخصية له هيبة تعجب الناظر إليه كالخشب المسندة، وبعضهم تجد أنه متقن في بعض الأبواب، يحسن الوعظ خاصة هذا الوعظ الذي تسترق به القلوب، ثم بعد ذلك يغرس فيها البدعة بعد أن يرخي قلبك ويرخي أذنك إلى كلامه بالوعظ وبالحكمة وبترقيق القلب، يغزك في هذه البدعة دون أن تنتبه. كذلك أكاذيبهم وما يروجونه عن علمائهم والكرامات التي تروى عنهم، واحدهم كان من كراماته أنه ما ينام، واحدهم من كراماته يعني واحد من كرامته أنه ما يقدر يمد رجله، واحد من كراماته كان مقمل، صدقوني هذه بعضهم قالها، تروى لك أشياء أنت ما تعرف المبالغات التي فيها، وقد يكون بعضها صحيح، ولكن لا تعتبر هذه أدلة على حسن اعتقاده، لكن بعض الناس خلص يعني هذا يكون هذا المادة المخدرة التي تعطى قبل أن تغرس فيك الأبر المرضية. نعم أحسن الله إليكم. وأما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرت لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. طبعا لابد للإنسان أن يفرق بين حال السعة وحال الاضطرار. يعني لو أن إنسانا في بلد وليس عنده مدرس، وليس عند، طبعا الآن صارت الوسائل هذه، أنت تروح تدرس عند واحد في الصين، وسائل متاحة، لكن لنفترض ما عنده وسائل وما عنده إلا أهل البدع. طيب خذ من أهل البدع الأصول، خذ منهم متون فقهية، خذ منهم مثلا تجويد كذا، واحذر من بدعهم. لكن في غلط دائما يكرر من قبل المشايخ عندما يقولون لك خذ من المبتدعة واحذر من بدعهم، خذ من الأزهر واحذر من تمشعرهم ومن تصوفهم، خذ من الشيخ الفلاني سيوطي ولا نووي ولا كذا واحذر من المسائل التي أخطأ فيها. وين المسائل اللي أخطأ فيها؟ شوفني المسائل اللي أخطأ فيها. أنا جاي أخذ، أنا متعلم، أنا طالب، كيف بدي أعرف إنه هاي أخطأ فيها ولا ما أخطأ فيها؟ أنت مثل واحد أنا ألقيه بين حقل فيه نباتات سامة ونباتات غير سامة، هو ما يعرف، كالطفل، طفل الآن أي شيء يضعه في فمه، فأقول له كل من النباتات غير السامة. طيب وأنا شو معرفني هذه سامة ولا مسامة؟ بدي أجرب بعدين، بس أتسمم أقول لك هذه سامة خلاص ما عاد أكل منها. فأنا دائما تزعجني هذه، تزعجني جدا. خذ الحق، أنا لو كنت أعرف الحق ما راح أجي أسألك أخذ ولا ما أخذ، بين لي الباطل حتى أعرف. وتجد هذا الذي يقول لك خذ الحق وأعرض عن الباطل هو نفسه آخذ من الباطل حتى ارتوى منه، وهو لا يميز. فمن المفترض، وهذا شيء أنا بدأت به الآن، عندما يقولون لك روح ادرس في الأزهر لأنه سيعلمونك القرآن ما شابه ذلك، طيب مناهجهم التي فيها الأفاعي والعقارب من الذي يرد عليها؟ قرأ لك متن أصول ثلاثة، متن الأصول الثلاثة ما يرد على ما في كتبه. اقرأ التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ما يرد على كل ما في كتبه. فأنا بدأت بمشروع في الرد التفصيلي على مناهج الأزهر، نسأل الله ييسر تمامه. فالمفترض نعم، مثلا خذ كتب النووي وخذ شرح النووي على مسلم. طيب شرح النووي على مسلم، أنا كيف بدي أعرف الحق من الباطل الذي فيه؟ النووي يقول لك مذهب السلف كذا، أنا ما أعرف هذا صدق ولا كذب، أخطأ أم أصاب، ما أعرف، أنا تلميذ. وأنت ما أعطيتني كتب السلف تقول لي كتب السلف هذه تورث الغلو، تخليك حدادي، وتخليك مدري إيش، تخليك تكفر المسلمين، تخليك تكره الأشعرية. طيب أنت بعدتني عن كتب السلف وأعطيتني كتب المبتدعة وقلت لي أحذر، من ماذا أحذر يا أخي؟ لابد من شيء تفصيلي. جمع ما في هذه الكتب، أول من بدأ بذلك مشهور بن حسن آل سلمان، جمع خير الجمع الذي فيه، رد طبعا على كتاب النووي، ولكن حتى الرد ما كان يعني 100%. فجاء بعد ذلك الشيخ ربيع المدخلي، أيضا صنف في جمع بدع النووي في كتاب ونشره، وأيضا هذا ما كان الرد، أولا الجمع ما كان يعني مستفيضا، مع أنه جمع طيب لكن ما كان مستفيضا. وكذلك الردود، هو أحيانا يرد بكلام من عنده يعني تعليقات، ولكن هذا جهد حسن. يعني الآن الشيخ ربيع المدخلي إذا قال لك اقرأ كتاب هذا الرجل، هو معطيك إيش البدع اللي تحذر منها. كذلك الشيخ مشهور بن حسن. طيب فتح الباري مثلا، الشيخ بن باز كذلك له تعليقات على البدع التي فيه، والشيخ علي الشبل أيضا له تعليقات على البدع التي فيه، وجمعوا جمع طيب يعني في هذه. ولكن في سبحان الله في ناس، هو لأن في خلاف بينه وبين ربيع المدخلي، نحن الآن من الناس الذين في خلاف بيننا وبين الشيخ ربيع، لكن هو ما يدلك على كتاب الشيخ ربيع، لا يدلك عليه، بل خرجوا يسخرون منه لما صنف في التعقبات على النووي، ما يدلك عليه. لا خلاص أنت هذا ما تخلي تدير بالك منه، هذاك أشعري اقرأ كتابه لكن احذر فيه. في عندنا نقص في فقه التعامل مع البدع الموجودة في هذه الكتب مع أهل البدع إلى درجة كبيرة، وحتى مع إخواننا الذين قد نخالفهم في مسائل. نعم. قال: ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ فقيل له: لما تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر جهالة إذ بين فقال: وكان مرجئا. يعني هو سطرته لك هنا. هذه أمانة أهل العلم. أنا عندي حديث عن واحد مرجئ وجيت حدثت به، ولكن إن بينت لك هذا ترى اللي أنا حدثت عنه مع أني أحدث عنه يعني أستفيد من بعض علمه، أنا أقول عنه مرجئ. في ناس عندهم تعارضية، إما أن تقول إنه سني وإمام أو تترك كل علمه، وإذا لم تقل سني وإمام فأنت تارك لعلمه، وإذا أخذت شيء من علمه فأنت يجب أن لا تبدع. تعارض هذا غير موجود. إذا كان عنده شيء من الفائدة أنا أعطيها أو أخذها. الحكمة ضالة المؤمن، كما في الحديث الضعيف الذي معناه صحيح: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أولى بها. أنا أولى بهذه الحكمة أو بهذه الفائدة. فأنا هو قال إيش؟ أبيعكم اللحم مع العظام. أعطيتك هذا لحم وهذا عظم، أنا وضحت لك العظم وين، قلت لك هذا مرجئ، إذا مذهبه في الإيمان زيله، روايته صحيحة أخذ من روايته الصحيحة. فلان فقيه ولكنه مبتدع، في العقيدة لا تقرأ له، في الفقه قد تستفيد منه. فلان ضال في الفقه وفي العقيدة، دير بالك منه في الاثنين، لكنه في النحو والله كتابه مفيد، اقرأ كتابه في النحو مثلا. هذه وجب أن يكون في بينة، تقول فلان أشعري، فلان مرجي، فلان خارجي، أمانة. فهو كان على أمانة، لما روى عنه كان أمينا في أنه بين حاله. نعم. قال: وما فطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 449. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطيرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف ما أجمل التأصيل. عن سليمان بن ما أجمل التأصيل. وواقع هذه الأمة للأسف يختلف اختلافا كبيرا عن هذا التأصيل الجميل. نعم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ من المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل: كان متهما برأي الخوارج. والنووي قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الطالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان. والسلام. يعني طبعا جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما كتبه في هذا الفصل، لكن سبحان الله يعني بعد كل هذه التأصيلات في البعد عن المبتدعة وهجرهم وما شابه ذلك، ينقل لنا قول النووي في هجر المبتدعة، قول الواحد أشعري في هجر المبتدعة، عفى الله عنه. نعم، أو خلونا الآن نقف بإذن الله تعالى ونكمل الفصل القادم بإذن الله بعد ربع ساعة. بارك الله شيخنا أحسن فيك. الله إليك. نعم. تعليق فقط على المناهج، هذه أنا رأيتها، أنا يعني كانت في الابتدائية في الصف السادس وما قبل الصف السادس، هو الابتدائية يدرسون فيها القرآن فقط، القرآن، ويكون هناك تفسير، لست ملزما بالتفسير ولكن يكتب التفسير يعني. طلعت أنا منذ فترة على التفسير عندما رجعت مرة أخرى، يعني رجعت المصحف، تفسير سيد طنطاوي موجود فيه الرحمن على العرش استولى. هذه ما رجعتها فقط، لم أراجع بقية المواضع. هذه الابتدائية. نعم، الله المستعان. ولكن أنا لا أدري صراحة، هل ما زالوا يعني يسلمون المصاحف أم لم يعد هناك تسليم مصاحف؟ هذا كلام ابتدائي، هذا من أكثر من 10 سنوات يعني، فلا أدري هل طيب، لعلي أراها. أنا نزلت أصول، مادة أصول الدين، تبدأ من الأول الإعدادي وبدأت بها، لكن ما التفت إلى التفسير. نعم، لعلي أرى هل ما زالوا يعني يسلمون المصاحف أم لا، إن كانوا يعني نراه إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.